المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه الى اخر الحديث. هناك مسلم اعرفه جيدا يزور في مستندات رسميه ويمكن ان يؤدي به ذلك الى الترحيل خارج المملكه او السجن. ما راي فضيلتكم في ذلك مع ما جاء في الفقره الاخيره من الحديث او من فقره مسلمه شكرا الله. هذا كتاب الله له لو رجع امره حتى يسلمه ويبعث عن الولاد ويؤدب.